بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 32 بعد 105 على 1. العبارة الأولى من مسألة اليمين، ويبدو أن مسألة اليمين والاهتمام بها غائب عن أذهان كثير من المسلمين، وبخاصة في مثل هذا الاجتماع الذي يتصدر المجلس من قد يفتتن بتصدره، وإن كان مدفوعا دفعا إليه، قد يساعد على افتتانه أن يخالف المهتمون، ولا أقول المحتفون به، بالبدء بإسقائه دون أن يبدأ الساقي في من عن يمينه. هذه فتنة، وذلك من ناحيتين اثنتين، تظهراني مما سبق من الكلام. الناحية الأولى أنه تصدر المجلس، وصدور المجالس كما جاء في الحديث اتقوا هذه المذابح، فتصدر المجالس هو ذبح من أنواع الذبح الذي منه المدح هو الذبح، المدح هو الذبح، كررها عليه الصلاة والسلام 3 مرات. المدح هو الذبح بالكلام، لكن المدح قد يكون بالأفعال، ومن ذلك الجلوس في صدر المكان. هذه في الحقيقة فتنة، قد ينجو منها من يعصمه الله عز وجل من أن يفتتن بها، هذا أولا، وثانيا أن يخالف بسببه سنة نبيه، فيبدأ بإسقائه دون إسقاء من عن يمين الساقي. فيبدو أن هذه المسألة ولو أنها قد تأخذ من وقتكم وربما من بعض أسئلتكم، لكن إن كان شعوري الذي صارحت به أن كثير من الناس يبدو لي أنهم بعد لا يعرفون السنة في البدء بالإسقاء، من هو الأحق؟ ويساعدني على هذا الظن أنني حيثما حللت من المجالس أرى الإخلال بهذه السنة، والسبب في ذلك أن الغالب على آراء كثير من العلماء والفضلاء في العصر الحاضر هو أن الساقي يبدأ بكبير القوم ثم بمن عن يمينه، هذا هو السائد، وهذا بلا شك يساعد على انتشار مخالفة القاعدة النبوية الكريمة التي نص عليها عليه الصلاة والسلام في أحاديث عامة وفي حديث خاص وهو الذي نحن الآن في صدده. فالبدء بكبير القوم لأولئك الكبار الذين يذهبون إلى هذا البدء شبهة ظاهرها قوية، ولكن الباحث الفقيه المسلم إذا تأمل في الحديث الذي هم يحتجون به فسرعان ما سيتبين له وضوحا لا غبار فيه أن الأمر ليس كما يقولون. إن هذه الشبهة هي ما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى دار قوم، وفي رواية أنها دار أنس، فأتي بقعب فيه لبن قد شيب بماء فشرب عليه الصلاة والسلام، وبقيت فيه بقية، وكان عن يمينه أعرابي، وفي رواية ابن عباس وهو بعد لم يبلغ السن التكليف، وعن يساره أبو بكر الصديق، وفي رواية مشايخ أو شيوخ قريش. فقال عليه الصلاة والسلام لمن عن يمينه: أسقي فلانا؟ قال: والله يا رسول الله لا أوثر أحدا على فضلة شرابك. فقدم الرسول عليه السلام لهذا الذي كان عن يمينه، وعمر في المجلس يراقب الوضع، وتعلمون دقته رضي الله عنه، كأنه يستغرب منه عليه الصلاة والسلام أن يؤثر الأعرابية أو ابن عباس على أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو أبو بكر الصديق. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحس الناس وأدق الناس نظرا فلا غرابة أن يجيبه وأن يقول له بطريقة غير مباشرة: الأيمن فالأيمن. وفي رواية: الأيمنون فالأيمنون. على الرغم أن في هذا الحديث هذه العبارة التي يمكننا أن نعتبرها قاعدة لا يجوز للمسلم أن يحيد عنها قيد شعرة: الأيمن فالأيمن أو الأيمنون فالأيمنون. على الرغم من هذا النص الصريح فشبهة أولئك الناس هو أن الساقي بدأ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن هنا قالوا ما قالوا أن الساقي يبدأ بكبير القوم ثم بمن عن يمينه، لأنهم في هذه الصورة يجمعون بين الواقع الفعلي وبين اللفظ القولي: الواقع أن الساقي بدأ به عليه السلام، أما قوله فقال: الأيمن فالأيمن. كان يمكن أن يقال بهذا القول لو أن الرواية كانت فقط هكذا، لأن الفقيه المسلم لا بد له من أن يجمع بين أطراف الحديث وألفاظه ورواياته، فهم فعلوا ذلك. وعليكم السلام. فهم فعلوا ذلك في حدود هذه الرواية، ولكن فاتتهم رواية أخرى مهمة جدا، وهي أيضا في صحيح البخاري. قلنا إن الحديث جاء في الصحيحين من حديث أنس، وأقول الآن إنه قد جاء فيما أيضا من حديث سهل ابن سعد الساعدي. فالزيادة التي فاتت أولئك الأفاضل الذين قالوا بأن الساقي يبدأ بكبير القوم ثم بمن عن يمينه هي كما يقولون اليوم تضع النقاط على الحروف وتجلي الشيء الذي كان غائبا عن أذهانهم فقالوا ما قالوا. ما هي؟ قال أنس وقال سهل: استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي. الرواية الأولى بدأت بأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقفوا عندها وحق لهم أن يقفوا عندها، لكن الرواية الثانية كأنها تجيب عن سؤال قد يلقى في بعض النفوس أو القلوب: لماذا بدأ الساقي، بالنسبة للرواية الأولى، لماذا بدأ الساقي بالرسول عليه السلام؟ يأتي الجواب في الرواية الثانية: استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي. إذن الجواب لماذا بدأ؟ لأن الرسول عليه السلام استسقى، أي طلب السقيا، طلب أن يشرب. هذه مفتاح حل المشكلة ودفع الشبهة: استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي. وحينئذ فقوله عليه السلام في الرواية الأولى والأخرى الأيمن فالأيمن، أو الرواية الأخرى الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون، تصبح قاعدة مطلقة تشمل كل شخص كان كبيرا أو صغيرا، عالما أو غير عالم. فإذا كان عن يمين الساقي من كان ولو أعرابيا فينبغي على الساقي أن يبدأ به، وهكذا على التسلسل. ولا يقال، والحالة هذه بعد هذا البيان، لا يقال الحديث يقول أن الساقي بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الجواب عرفتموه أن بدأه به إنما كان لأنه طلب السقيا، وهذا أمر واضح جدا. يؤكد ذلك أمران اثنان: أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتي له بالقعب الذي فيه الماء خليطا بالحليب فشربه وبقيت فيه بقية، ينظر عن يمينه فيجد ابن عباس أو الأعرابي، وينظر عن يساره فيجد أبا بكر الصديق، فمن الساقي الآن؟ الذي أعطى الرسول الكأس القعب أم الساقي هو الرسول عليه السلام نفسه؟ لا شك أن الإسقاء انتقل من الساقي الأول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكأس الآن في يده الكريمة، هو يستأذن ممن كان عن يمينه لأن عن يساره كبير القوم. لماذا يستأذن؟ لأنه يريد أن يضع هذه القاعدة: الأيمن فالأيمن. فلما أبى المستأذن من الإذن أعطاه، وأسكن بال عمر الخطاب ومن كان مثله بأن قال له: الأيمن فالأيمن. إذن الرسول طبق القاعدة هو بنفسه حينما صار ساقيا، ما بدأ بكبير القوم كما هم القوم اليوم يفعلون، وإنما بدأ بالصغير. ولكن لفت نظر الصغير إلى أدب ممكن أن نسميه بأنه أدب إسلامي، وهو الإيثار. لعله يؤثر أبا بكر الصديق على نفسه على قاعدة قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة. ولكن هنا تتدخل العواطف الإسلامية القوية وتتمثل هذه العاطفة في قول ابن عباس: والله يا رسول الله لا أوثر أحدا، أي ولو كان أبا بكر، على فضلة شرابك. فأعطاه وقال الأيمن فالأيمن. هذا هو الأمر الأول الذي يؤكد الأمر الآخر. هذا هو الأمر الآخر الذي يؤكد الأمر الأول، حيث قلنا إنما بدأ الساقي به عليه السلام لأنه استسقى وليس لأنه كبير القوم، لأنه لو كانت العلة بالبدء بكبير القوم بالبدء من الساقي بكبير القوم لطبق الرسول عليه السلام حينما صار هو ساقيا ولسقى أبا بكر. فإذا لم يفعل، إذا هذه العلة ليست علة شرعية، أي البدء بكبير القوم ليست علة شرعية، والعلة الشرعية هي الأيمن فالأيمن. الشيء الثاني الذي أردت أن أقوله بعد هذا الشيء الآخر، وهو أن الرسول عليه السلام طبق القاعدة بين ابن عباس وبين أبي بكر. الشيء الثاني منهما أن الساقي لما بدأ بالإسقاء بالرسول عليه السلام، بالإضافة إلى ما ذكرناه أولا أن ذلك كان لسبب أنه استسقى، فهناك شيء آخر ينبغي أن نلاحظه، وهو أن هذا الساقي لم يأتي بوعاء ممتلئ شرابا فيريد أن يسقي منه جميع الحاضرين. وأنتم تعلمون جميعا إن شاء الله بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا غير موسع عليهم في الطعام وفي الشراب، خاصة شراب الحليب، فلم يكن في ذلك البيت في ذلك الدار دار أنس بن مالك من الحليب ما يتسع لتوزيعه على جميع الناس الحاضرين، فلم يكن هناك إسقاء بمعنى شمول جميع الحاضرين كما يقع اليوم بالنسبة لإسقاء القهوة أو الشاي أو أي شراب آخر. فإذا هذا يؤكد أن البدء به عليه السلام لم يكن إلا لطلب منه، وإلا كان يأتي بما يتسع لإسقاء الجميع وذلك غير متسع لديهم يومئذ. إذا عرفنا هذه الحقيقة فأرجو أن لا تنسوا هذه السنة التي ماتت مع الزمن وتورط بمخالفتها بعض من لم يحط بألفاظ الحديث ولم يطلع على ذلك اللفظ استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم يتنبه لما يؤيد هذا المعنى الذي يؤخذ من الاستسقاء من استسقاء الرسول عليه السلام. وبذلك نحيي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي من أحياها فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، كما جاء في الحديث الصحيح المعروف إن شاء الله لدى الجميع: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء. هذا معنى الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة، وليس معناه من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، وإنما المعنى كما قلت قبل أن أذكر الحديث: من أحيا سنة قد أميتت من بعدي. وكان بودي أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنة أميتت من بعدي، ولكن علمي بضعف هذا اللفظ لهذا الحديث لا يسمح لي أن أنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما وفي الحديث الصحيح غني عن الحديث الضعيف. من سن في الإسلام سنة حسنة يغنينا عن اللفظ الضعيف من أحيا في الإسلام سنة. أضيف إلى ما سبق لتكون الكلمة جامعة إن شاء الله، أن هذه السنة كثيرا ما تكون سببا لإبعاد بعض النفوس عن أن يلقى فيها ما لا ينبغي أن يلقى فيها من الحقد أو البغض أو الحسد. فقد يجتمع في بعض المجالس أكثر من رجل فاضل، فيحار الساقي بأي هؤلاء الأفاضل يبدأ، ثم كما يقولون اليوم يتوكل الله ويبدأ بأحدهم، فيكون مخطئا بالنسبة لقاعدة كبير القوم، وبخاصة إذا كان الكبراء هو من أكابر مجرميها، كما يبتلى المسلمون كثيرا بحضور بعض الرؤوس وهم لا يعرفون سنة، بل قد لا يعرفون حراما وحلالا. فماذا يفعل هذا الساقي المسكين؟ هذا الساقي المسكين يجتهد، ربما ينغر ببعض النجوم مثلا أو ببعض الوجوه فيبدأ بها، فيظهر أنه أخطأ وما أصاب، فيصير في نفوس بعض من يكون أكبر من الذي بدأ به تساؤل، لماذا قدمه علي؟ وهذا يقع، لا أقول في مثل نفوس هؤلاء الرؤساء، بل قد يقع مثله في نفوس بعض من يظن أنه من العلماء، لأننا مع الأسف الشديد في كل يوم نرى عبرا كثيرة وكثيرة جدا ما كنا نتصور أن تصدر ممن يشار إليه بالبنان أنه من العلماء. فحينما يبدأ الساقي بيمينه تنحل المشكلة كما يقولون اليوم أوتوماتيكيا، وما أحد يستطيع أن يقول لماذا بدأ، وبخاصة إذا بدأ بصبي أو بخادم أو إلى آخره، لأن وهذا بخاصة يظهر وقع هذه السنة فيما إذا انتشر. نحن نذكر بسنة أخرى، والكلام كما يقولون ذو شجون، في بعض البلاد كهذه البلاد سنة القيام للداخل، هذه سنة ولكنها كتلك السنة، لا أصل في السنة، القيام للداخل، يقوم إلى الداخل رب البيت وصاحب الدار، أما الجالسون فيها فليس لهم القيام. السنة على خلاف ذلك، ولا أريد أن أدخل في هذه المسألة حتى ما نضيع عليكم أكثر من هذا الوقت، ولكن أريد أن أقول أنه في بعض البلاد لا توجد هذه العادة السيئة المخالفة للسنة، فإذا دخل كبير القوم وما تحرك أحدهم يجلس حيث هيئوا له المجلس، ولكن في بلاد أخرى اعتاد الناس فيها القيام للداخل، إذا لم يقوموا له تعمل النفس الأمارة بالسوء عملها في نفس هذا الداخل، وربما إذا كان له السلطة أو له رئاسة وله دولة قد يؤذي بعض من لم يقم ذاك القيام. فإذا اعتاد الناس إذا عدم القيام ودخل داخل لا يأخذ ذلك عليهم، لأنه يقول هذه عادتهم. كذلك إذا اعتاد المسلمون البدء باليمين ما يصير في نفس بعض الحاضرين تساؤلات أو استنكارات، لماذا بدأ بهذا وترك هذا إلى آخره. وأخيرا أقول تعلمون أن من قواعد الإسلام التي تشرف المسلمين قوله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إن تطبيق هذه السنة الصحيحة الأيمنون فالأيمنون يفهمها كل الناس حتى العامة، ولا فرق بين كبير وصغير. أما البدء بكبير القوم فكما أقول في كثير من مثل هذه المناسبة يتطلب أن يكون ساقي القوم ابن خلدون زمانه، عارفا بطبقات الرجال ومنازلهم. وهل هذا من الممكن؟ هذا أمر مستحيل، بل هو من باب تكليف ما لا يطاق. أما ابدأ بيمينك انتهت المشكلة. هذا مما له علاقة بقوله عليه السلام: يسروا ولا تعسروا. التيسير البدء باليمين الساقي وليس بكبير القوم، وبهذا القدر كفاية. ومعذرة إذا أخذت من وقتكم. لو أن الساقي استأذن القوم أن يبدأ برجل معين، يعني كما استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان بغير طريق الحياة يجوز. واضح؟ نعم. وهل تظن أن هذا يصح؟ ترى مو دائما قليل يعني. ولذلك هذا القليل لا عبرة له. للجواب عليه تتمة. فإذا فرضنا أن الحاضرين آثروا رجلا منهم من قلبهم، ثم بعد ذلك من أين يبدأ الساقي؟ رجع. وهذا يؤكد أنه قضية غير عملية، إلا إذا كان مجلس اثنين ثلاثة هذا أمر سهل، خاصة إذا كانوا متوادين متحاببين متعارفين مع بعضهم البعض، هذا سهل. لذلك السنة تريح الإنسان. أول ذلك لا إله بالدمد شوي، فأنت تكاد تقول، وأرجو أن تتنبأ لما أقول، تكاد تقول لا إله لا إله. أنت مو هيك؟ بين لا إله وبين لا إله فبدك مد حركتين. لا إله واضح. ما هو من هنا ظهر آثار الضعف. المهم هاي الكلمة الطيبة يجب العناية بها، ليس فقط في الأذان بل وفي أثناء أي كلام. ما بصير نقول لا إله إلا الله لأنه بتغير المعنى. هذه أول واحدة، لا إله إلا الله. ثانيها أيضا الله أكبر الله أكبر، كمان ما هي مبينة، لا ضمة ولا فتحة. يعني كثير مؤذنين بيقولوا الله أكبر الله أكبر، وصوابها الله أكبر الله أكبر مضمومة. أنا الحقيقة ما فهمت منك لا أنه مضمومة ولا أنه مفتوحة. عارف شلون؟ فحتى أنت تكون على يقين، والكلام للجميع بطبيعة الحال، حتى تكون على يقين من صحة تلفظك بهذه الجملة بدك تمد حصصك لأمام، لأن الضمة بتكون الله أكبر الله أكبر، الفتحة الله أكبر. شايف؟ فلما بتطلع لا هيك ولا هيك، لا هي مفتوحة ولا هي مضمومة، فحتى تأكد بتقول الله أكبر الله أكبر. واضح هذه ثاني. والثالثة ولعلها الأخيرة. نقول كثير من المؤذنين ينحرفون عن القبلة بصدورهم في أذانهم وفي إقامتهم، هذا خلاف السنة. الانحراف في أثناء الأذان والإقامة إنما يكون بالفم والوجه بطبيعة الحال، وليس بالصدر والمنكب، تماما كما ينبغي أن يكون الأمر حين الخروج من الصلاة أي حين السلام. ومع ذلك فهذا الخطأ أيضا نشاهده في كثير من المصلين. هذا عم يصلي يقول السلام عليكم، هذا خطأ. السلام يتم كما كان مستقبلا القبلة، وإنما كان عليه السلام ينحرف يمينا برأسه حتى يرى بياض خده ممن كان من خلفه، وكذلك يمينا. فالمنكبين ذو ما بيتحركوا، هذا في السلام كذلك في الأذان. فإذا يلتفت هكذا وهكذا كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي جحيفة السوائي أنه رأى بلالا يؤذن فرآه يلتفت يمينا ويسارا بفمه. فإذا ما منحرك وضعنا أبدا، الله أكبر الله أكبر، جينا عند قوله حي على الصلاة حي على الصلاة كما أنت تماما، ما تنحرف صدرك عن القبلة، لأن استقبال القبلة في الأذان من تمام سنة الأذان، وهذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين. أقم الصلاة الآن عشان أسجلها. طيب. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وجزاك الله خيرا. يتعلق بالسلام، المعروف في هذه البلاد أن المقتدين بالإمام لا يباشرون الخروج من الصلاة بالسلام إلا بعد أن ينتهي الإمام من التسليمة الثانية. وهذا يبدو لي أنه خلاف السنة، وأقول يبدو لأني أعني ما أقول، ذلك لأن السنة أحيانا تكون منصوصا عليها بحيث يشترك في معرفتها العامة مع الخاصة، وهناك أمور أخرى لا اشتراك فيها أو في معرفتها بين العامة والخاصة، وإنما هي خاصة بالخاصة، ومسألتنا هذه من هذا القبيل. ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين يمنة ويسرة، ولكن ثبت أيضا بأنه في بعض الأحيان كان يقتصر على تسليمة واحدة. ومن عرف هذه السنة والتي قبلها يتفتق في ذهنه حكم شرعي لا نص عليه، ومع ذلك نقول السنة هكذا استنباطا واقتباسا وليس نصا. هذا الحكم ما هو؟ متى يخرج المصلي سواء كان إماما أو مقتديا من الصلاة بالتسليمة الأولى والأخرى معا، أن يخرج بالتسليمة الأولى من الصلاة، بحيث أنه إذا لم يسلم التسليمة الأخرى يكون قد انتهى من الصلاة وتكون صلاته صحيحة، ويكون في الوقت نفسه قد طبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة حين قال مفتاحها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحليلها التسليم، هل نفسر هنا التسليم بتسليم مرتين أم التسليم مرة واحدة؟ الجواب على التفصيل السابق، وهو أنه عليه السلام كان تارة يسلم تسليمتين وتارة كان يسلم تسليمة واحدة. فإذا المصلي قال السلام عليكم كيف حالك، صحت صلاته ولا لا؟ صحت صلاته. لماذا؟ لأنه خرج من الصلاة بالسلام. أما لو لم يكن لدينا الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر أحيانا على التسليمة الواحدة، حينئذ ينعكس الحكم الشرعي السابق السلام عليكم كيف حالك، بطلت صلاتك لأنك ما خرجت بعد من الصلاة. أما وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة، فأنت الآن خرجت من الصلاة وانتهت الصلاة بتحريمها وتسليمها. إذا كان الأمر كذلك وابتليتم يوما ما بإمام مثلي، لا أقول يفجأكم، قد يفجأكم بقولي السلام عليكم وبيسكت، شو بتساووا أنتوا؟ تنتظروا تنتظروا التسليم الثاني، لما هكذا اعتدتم. والآن شاهدنا هذا بمن كان يبلغكم انتقالاتي وتكبيري وتسليمي، حيث أنه لم يقل هو بدوره السلام عليكم يمنة ويسرة إلا بعد ما أنا سلمت التسليم الثانية، فهو ذكرني بهذا الواقع فوجب علي أن أنبهكم عن هذا الواقع أنه خلاف السنة. فلا تنتظروا الإمام حتى يشرع في التسليم الثانية وينتهي منها فتبدأون أنتم، لا، إذا قال السلام عليكم فقولوا السلام عليكم، ثم إذا فن ففنوا أنتم بعده معه. ومما يؤكد لكم هذا المبدأ العام الذي أسسه وقعده عليه الصلاة والسلام بقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم فصل ويرحمك الله، ثم فصل لنا تفصيلا فقال فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. الشاهد من هذا الحديث فيما يتعلق بمسألتنا هذه هو إذا كبر فكبروا، نعود فإذا سلم فانتظروا أم فسلموا؟ إذن فسلموا. فنحن نفهم لغة أن إماما حينما قال السلام عليكم وأراد أحد العرب الأقحاح الذين لم تدخلهم العجم بعد أن يعبر عن هذا الذي سمعه، هل يقول سلم الإمام ولا ينتظر انتظاركم التسليم الثانية؟ يقول سلم الإمام. إذن على وزان قولي عليه السلام إذا كبر فكبروا، على ذلك نقول وإذا سلم فسلموا. فإذا سلم التسليمة الأولى فسلموا، وإذا سلم التسليمة الثانية فسلموا، وإذا لم يسلم فلا تسلموا، لأن هذا هو معنى الاقتداء بالحديث السابق إنما جعل الإمام يتم به. ومعذرة وآسفا أقول لعدم تيسر لي مثل هذا اللقاء، يبدو لي خواطر أستوحيها من هذا الواقع، والكلام بجر كلام والكلام ذو شجون. قوله عليه السلام في الحديث: فإذا كبر وكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. الآن بعض الناس يطبقون هذا الحديث حرفيا، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يقولون هم ربنا ولك الحمد. هل هذا صواب؟ نقول ليس صوابا بل هو خطأ، وهذا يساوي مسألة أخرى جاء الحديث الصحيح كهذا فيها، وهو قول عليه السلام: وإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. بعض العلماء للمذهب المالكي لا يرون من السنة تأمين الإمام اعتمادا منهم على هذا الحديث الأخير: إذا قرأ الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال فقولوا آمين، ما قال وقال الإمام آمين فقولوا آمين، فأخذوا من هذا الحديث أن الإمام لا يؤمن. هذا الحديث يشبه ذاك، ولا يجوز الاعتماد على حديث واحد في مسألة واحدة، وإنما يجب جمع أطراف الأحاديث تماما كما فعلنا فيما يتعلق بمسألة الأيمن فالأيمن، كيف أنه لما وقفنا على زيادة استسقى غير الموضوع رأسا على عقب، كذلك في هاتين المسألتين: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هل معنى هذا الحديث أن المقتدي لا يقول سمع الله لمن حمده؟ الجواب لا وبلى. كيف؟ نقول لو أنه لم يرد في هذه المسألة سوى هذا الحديث قلنا نعم هذا هو المعنى، أي إذا قال الإمام غير المغضوب عليه ولا الضالين فالمقتدون يقولون آمين. ولكن قد جاء حديث آخر فبين أن هناك تأمينا بالنسبة للمقتدين بالنسبة للإمام أيضا وليس فقط بالنسبة للمقتدين، ذلك هو قوله عليه الصلاة والسلام الصريح الذي لا يحتاج إلى بيان أو توضيح، وهو: إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا. إذن في تأمين الإمام، فماذا نفعل بالحديث الأول وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين؟ نضم إليه الحديث الثاني ونخرج بنتيجة إيجابية، بحيث أنه لو أردنا أن نجمع بين الحديثين نقول في الحديث الأول: وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال آمين فقولوا آمين. زيادة من نسينا بها، مو من كيسنا ولا من جيبتنا، وإن من حديث نبينا الثاني: إذا أمن الإمام فأمنوا، إذن الإمام يؤمن. وهكذا مسألة سمع الله لمن حمده، قال في الحديث: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هذا ظاهره أنه لا يقول المقتدي سمع الله لمن حمده، ولكن السنة العملية تدل بالإضافة إلى هذه السنة قوله عليه الصلاة والسلام كمبدأ وعام وقاعدة عامة: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا كان الأمر كذلك فكيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يجمع كما تعلمون بين التسميع والتحميد، هذه واحدة. وكان حينما يجمع بينهما يأمهم، وما تعلموا صفة صلاته صلى الله عليه وسلم إلا من إمامته بهم، فقال لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ترى صلوا كما رأيتموني أصلي، هل نفهمه كما رأيتموني أصلي إماما فإذا صليتم إماما فصلوا كما رأيتموني، أما إذا كنتم أفرادا أو كنتم مقتدين فلا تصلوا صلاتي؟ ما أحد يفهم هذا الكلام. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ نقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، يجمع بينهما، فعلى كل مصل أن يجمع بينهما كما جمعنا بين التأمين مع الإمام للحديث الثاني، كذلك نجمع بين التسميع والتحميد لهذين الحديثين. الحديث الأول من فعله صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، فإذا استقام قال: ربنا ولك الحمد. الحديث الثاني: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن يخل بسنة التسميع ويقتصر على سنة التحميد يقع في مخالفة أخرى، ألا وهي التحميد، وهذه نقطة أرجو أن تنتبهوا لها، التحميد سنة الانتقال والاعتدال من الركوع إلى القيام، والتسميع سنة القيام. التحميد يقوله المصلي وهو يرفع رأسه من الركوع، فهو راكع يقول: سمع الله لمن حمده، استقام قال: ربنا ولك الحمد. الناس اليوم ماذا يفعلون؟ لا يكاد الإمام يرفع رأسه من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده، وهم يقولون: ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، فنقلوا ورد التحميد إلى مكان ورد التسمية، وهذا خلط. التسمية سمع الله لمن حمده محله في أثناء رفع الرأس من الركوع، فلو أراد أحدهم أن يتابع الرسول تماما فيرفع رأسه من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده، يقف واقفا لا يفعل شيئا، والعكس بالعكس. فإذا يجب أن نجمع بين التسميع والتحميد ونضع كل منهما في الموضع الذي وضعه الرسول عليه السلام. حينما نرفع رأسنا من الركوع نقول: سمع الله لمن حمده، ونحن قيام: ربنا ولك الحمد، سواء كان إماما أو مقتديا أو منفردا. والآن اشرعوا في أسئلتكم. شيخنا، لتمام الفائدة طالما الكلام كله السابق يتعلق بالصلاة، نريد الاستيضاح أيضا حول شيء أيضا يعني نعتاده أو نشهده في بلادنا، وهو مد التكبير وجعل المدود مختلفة باختلاف الأركان كقيام أو تكبيرة الإحرام أو التشهد الأخير أو الأوسط أو نحو ذلك. وجزاكم الله خيرا. هذه حقيقة مسألة لا نعهدها في السنة، وإن كانت جاءت في بعض كتب الفقه وبصورة خاصة الفقه الشافعي، وأنا كما يقال إن أنسى فلا أنسى إماما عندنا في دمشق كان يصلي في المسجد الذي كان جاري في الدكان، كان متعصبا لمذهب الشافعي ويقول، لا أقول إمام الشافعي وإنما بعض أتباعه، أنه ينبغي على الإمام أن يمد التكبير من الركن إلى الركن، يريد مثلا أن يسجد بعد رفع رأسه من الركوع فيظل يقول الله أكبر حتى يضع رأسه ساجدا، وهذه مقبولة بعض الشيء من حيث الطول، لكن اللي بلفت النظر تماما هو شيئان. في المذهب الشافعي هذه المسألة التي لا نعهدها في السنة، وعندهم مسألة أخرى هي من السنة ويغبطون عليها، وهي جلسة الاستراحة. وتعلمون جلسة الاستراحة هي أن لا ينهض المصلي من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية سحب وحده كما يفعل الحنفية وغيرهم، وإنما يجلس كما لو سهى، كما لو سهى يريد أن يجلس التشهد، لكن هذه جلسة خفيفة ثم ينهض معتمدا على يديه. المذهب الشافعي يقول بهذا، ولذلك فالشيء الذي يلفت النظر ورأيت ذاك الإمام يطبق هذه القضية وهو سبحان الله عملاق وبديل، فما يكاد يرفع رأسه من الركوع من السجود السجدة الثانية إلا ويقول الله، وبيعد جلسة استراحة وبتم ماددها لحتى إيش يستوي قائما. تصوروا بعديش هذا بده يكون صوته ما شاء الله ورئتاه واسعتين جدا. فيقول الله أكبر، هذا لا أصل له في السنة، وإنما التكبير حذف جزم. شو بدنا نسوي هيك الكلام بجور كلام فما تأوذونا. السلام أيضا يخطئ كثير من الأئمة، السلام عليكم ورحمة الله، خطأ لسه هو ما انتهى من السلام، الجماعة انتهوا من السلام عكس هذيك. ليه؟ لأنه عم يمدها، وهذا خلاف السنة. السنة أن يخطف يقول السلام عليكم ورحمة الله، ما في داعي للمد لأنه بيورط المقتدين فيسبقونه بالتسليم، هل هو الركن الأخير من أركان الصلاة. فإذا كل تكبيرات الصلاة يشبه بعضها بعضا، ليس فيها مد ولا في تطويل، سواء كان في أثناء القيام من السجدة الثانية إلى ركعة ثانية أو من القيام إلى الركوع، هكذا تكبير الله أكبر وانتهى الأمر. ويكفي هنا لنسمع أخواننا ما شوف عندهم بس. نعم. الجمع والقصر، ما مفهوم الجمع والقصر بالضبط؟ يعني إذا مثلا جينا من السفر، مثلا إحنا جينا من الكويت، في ناس لحد هلا بتقصر، تجمع بتقصر، في ناس ما بتعني عاد بتصلي صلاتها. فهمت عليك. جزاك الله خير. أي شخص يخرج من بلده إلى بلد آخر ليقضي حاجة ثم ليعود إلى بلده الأول، فهذا ينظر في حاله. إذا كان نوى الإقامة مهما كانت الأيام، ولا تنظر الأيام إطلاقا، مجرد أن ينوي الإقامة في ذاك البلد صار حكمه حكم المقيم في بلده الأول، بخلاف ما لو جاء إلى بلد لم ينوي الإقامة لأنه جاء ليقضي حاجات ومصالح له وهو لا يدري متى تنتهي، فيقول إن انتهت اليوم سافر اليوم، انتهت بكرة بكرة بعد بكرة، وهكذا. هذا يظل يقصر ويجمع حتى يعود إلى بلده. هذا فيما إذا كان البلد الذي نزل فيه ليس بلدا له. فمثالك أنت، ما أدري أنا هكذا بدالي، فأنت في الأصل مقيم هنا لكن ذهبت إلى الكويت وأقمت هناك سنة سنتين اللي هو، ثم رجعت إلى بلدك كذلك. لا أصل مولود في الكويت وعايش في الكويت. إذن هذا مش بلدك. لا على كل حال الجواب ما سمعته، لكن بيجوز في ناس يستفيدون من الصورة الأخرى التي أردت أن أتحدث عنها. من كان مثلا أردنيا أو فلسطينيا وأقام في الكويت سنين عديدة ثم رجع إلى بلده، مجرد ما يطب في بلده صار مقيما لأنه هذا بلده. أما إذا كان ليس بلده فالحكم ما سمعت آنفا. وإذا عرفنا هذه مسألة نخلص من مشاكل التردد، أنه متى يصير الإنسان يصلي صلاة الإقامة ومتى يستمر يصلي صلاة المسافر. الجواب يؤخذ من قوله تعالى في القرآن الكريم، وهذا من التعابير القرآنية الدقيقة والجميلة وتفتح لنا باب فقه هذه المسألة. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ونحن نعلم جميعا أن الإفطار في رمضان من أعذاره السفر، فهذا المسافر الذي خرج مسافرا من بلده إلى بلد آخر، وقلنا ما قلناه آنفا بأنه يظل يقصر أو يظل يصلي صلاة المقيم على التفصيل الذي ذكرناه آنفا، فكذلك إذا كان مسافرا وأراد أن يفطر في رمضان فله ذلك بنص الآية القرآنية. لكن هذه الآية تعطينا مبدأ فهم المسألة، ولو هي متعلقة بالصيام لكن الصيام مع الصلاة سلبا وإيجابا، إن قصرت أفطرت وإن أتممت صمت. فهنا يقول الله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. لاحظوا الآن كلمة أو على سفر، الشخص الذي جاء إلى البلد وكان يتردد أن يسافر يوم ولا بكرة ولا بعد بكرة لأنه ما يدري متى تنتهي حاجاته، هذا يصدق عليه تماما أنه على سفر. أما من جاء واستقر به الأمر وهو له مصالح وهو ناوي العودة لكن نوى الإقامة ريثما تنتهي مصالحه، وهو ليس كالأول يتردد بين سافر اليوم أو بكرة أو إلى آخره، هذا لغة لا نستطيع أن نقول عنه إنه على سفر بخلاف الأول فهو على سفر. إذا من صدق عليه أنه على سفر فهو الذي يقصر ويجمع ويفطر رمضان إن شاء. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. أقول في الإفطار إن شاء، لأن الإفطار في رمضان بالنسبة للمسافر يختلف عن القصر ويلتقي مع الجمع. الجمع بالنسبة للمسافر رخصة، كذلك الإفطار في رمضان بالنسبة للمسافر رخصة، أما القصر فعزيمة لا بد من ذلك. لهذا جمعنا بين الرخصتين.